بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 45 من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان. الهزل في معرض الجد، والتهكم والهجاء في معرض المدح والنزاهة. قال الناظم: والهزل ذو الجد، فقل لمن أتى مباحثا كيف تهجى باوتا. قلت: ومنه يقرب التهكم، والهجو في معرض مدح حكم، وإن خلى الهجو عن الفحاشة ونحوها فسم بالنزاهة. من أنواع البديع الهزل المراد به الجد، بأن يقصد مدح إنسان أو ذمه فيخرج ذلك مخرج الهزل والمجون، كقول أبي نواس: إذا ما تميمي أتاك مفاخرا فقل عد عن ذا كيف أكلك للضب. ومنه التهكم، وهو من مخترعات ابن أبي الأصبع، وفسره الصفي بالاستهزاء، كقول ابن الرومي: يستغفر الناس بأيديهم وهن يستغفرن بالأرجل، فيا له من عمل صالح يرفعه الله إلى أسفل. ومنها الهجو في معرض المدح، وهو من مستخرجات ابن أبي الأصبع، وهو أن يقصد هجاء إنسان فيأتي بألفاظ موجهة ظاهرها المدح وباطنها القدح، فيتوهم أنه يمدحه وهو يهجوه، كقول الحماسي قريط بن أنيف: يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة، ومن إساءة أهل السوء إحسانا، كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسانا. ظاهره المدح بالحلم والخشية والتقوى، وباطنه المقصود أنهم في غاية الذل والعجز. ومنها النزاهة، ومحلها الهجاء، وهو أن يأتي فيه بألفاظ خالية عن الفحاشة. وأحسن ما وقع في هذا الباب من الشعر قول جرير: لو أن تغلب جمعت أنسابها يوم التفاخر لم تزن مثقالا. فإنه هجو في غاية الإنكاء، وألفاظه منزهة عن الفحش. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.